ولا يعلم المسكين أن الجهاد في تعلم العلم وفي تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبلغ، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال لأن تبليغ السهام إلى نحور العدو يحسنه كل أحد، وأما تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقوم بها إلا أتباع الأنبياء. وقد صرح جماعة من أهل العلم بأهمية هذا النوع من الجهاد أيضا، وكلها وسائل، كل هذه وسائل لتعبيد الناس لرب العالمين. فالوسيلة إما أن تكون بالقتال وإما أن تكون بالدعوة، والأصل في ذلك الدعوة. لذلك قبل الجهاد تسبق إيش؟ الدعوة، دعوة الناس أولا قبل الجهاد، إقامة الحجة عليهم أولا، وهي التي بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فأمر صلى الله عليه وسلم بهذا، وظل زمانا على الدعوة باللسان، بل قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: لو شئت يا رسول الله نميل على أهل منا بأسيافنا، قال: إنا لم نؤمر بقتال. ولما عصم خالد بن الوليد دماء المسلمين ورجع بالجيش، قالوا: جاء الفرار، قال: بل هم الكرار. فجعل عدم الجهاد، وفي صلح الحديبية جعل الصلح والفتح، فليس من يعني لا يظن ظان أن القيام بالقتال هو فقط الطريق الوحيد لإقامة الإسلام ونشر الإسلام، هذا خطأ. نعم، بعث صلى الله عليه وسلم بالسيف، وجعل رزقه تحت ظل رمحه، وما أمر به القتال نحن لا ننكر هذا، لكن الذي ننكره أن تكون هذه هي الوسيلة الوحيدة لتعبيد الناس رب العالمين، هذا خطأ وفهم معكوس ومخالف للأدلة الشرعية ومخالف لواقع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته. فإنه صلى الله عليه وسلم عمل بآيات الصفح والعفو والصبر، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في بعض المواطن وبعض الحالات، وعمل بآيات السيف والقتل والقتال في بعض الأحوال. ففي حال الضعف تعمل بآيات الصفح والعفو والصبر الجميل والصفح عن المشركين، وفي حال القوة عمل بآيات القتال والجهاد. وإذا رأى ولي الأمر بين ذلك يمكن أن يكون الصلح أو كذا، وأنه في مصلحة راجحة، صالح المشركين. ومن هنا يظهر خطأ من يفهم حديث: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر الله، أن الفرقة الناجية شأنها القتال الدائم، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا. يعني حينما صالح المشركين لمدة 10 سنين وتوقف عن قتالهم، كان قد خرج من الفرقة الناجية؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، والصحابة كذلك. إذن المحمول هذا الحديث على ما أنه إذا كانت الحاجة إلى قتال قاتل، وإذا كانت الحاجة إلى دعوة دعوة، وإذا الحاجة دعت إلى الصلح صالحة. واضح ولا؟ هذا هو المعنى لهذا الحديث. وعلى كل حال سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذه الأبواب بيان وتوضيح لهذه المعاني والأصل في الجهاد. قد اختلف العلماء في هذا الأصل، هل هو فرض عين أو فرض كفاية والصحيح في هذا أنه فرض كفاية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد بعض أصحابه وقال ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فلو كان هذا فرض عين لما رخص له في تركه وذهابه لأهله لوالديه. واضح ولا؟ وأدلة كثيرة جدا سيأتي معنا البعض ومعروفة عند البعض كذلك بعض الأدلة في هذا، ومنها الآية التي ذكرناها قبل قليل وما كان المؤمنون ليكفروا كافة، وأنه يتعين ويصبح الجهاد فرض عين في حالات ذكرناها ذكرنا حالات ثلاثة، وقيل هناك حالة رابعة إذا كان حاذقا في أمر من أمور القتال وغير ذلك ولم يكن أحد غيره، فهنا يتعين عليه أن يكون هو الذي يقوم بهذا العمل في الجهاد. القتال من أعظم ما ذكرت من أنواع الجهاد. ما القتال أعظم مما ذكرت من أنواع الجهاد، ليس كذلك؟ القتال في سبيل الله أفضل شيء. أفضل شيء هو القتال. لا، نحن ذكرنا الجهاد بالقرآن والجهاد بالدعوة، هذا نوع من الجهاد، تبليغ السنة وتعليم الناس هو نوع من الجهاد، صح؟ هذا يقول العلماء هذا أولى وهذا أعظم، هو الأصل، قلنا الأصل الدعوة. ولكن الله ذكر في القرآن الشهيد، مرتبة الشهيد. نعم، مرتبة، ومرتبة طالب العلم والعالم مرتبة عظيمة. الذي قتل يعني بعد الأنبياء، الأنبياء مباشرة، بعدهم العلماء، ثم الشهداء. واضح ولا؟ نعم. جهاد المنافقين، المنافق يعني هاي ليست خصوصية للنبي عليه السلام، أن الله حاله أعلم بالمنافقين، لأن المنافق يظهر الإيمان ويدخل الكفر، وهذا علم غيب. الله سبحانه وتعالى أطلع النبي عليه السلام على المنافقين في عهده. نعم. الآن يعني هاي خاصة بالنبي ولا عامة لكل المسلمين بالنسبة للمنافقين؟ نعم، هو طبعا المنافقون يقاتلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قتالهم أوضح لأنه يعرفهم، يعني مجاهدتهم، لكن مجاهدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المسلمين، يعامل المنافقين معاملة المسلمين على الظاهر منهم، لكن إذا ظهر منهم النفاق وموالاة الكفار هذا يكون له شأن آخر. نعم، يمكن أن يظهر بعض التصرفات التي تدل على نفاقه ويغلظ عليه ويقاتل ويجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي أراد لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم جيد قال له أيضا والدان، فنحن نحمل لا يخلى مجاهد أن يكون له أحد والده أو الاثنان على قيد الحياة، فكيف نحمل هذا الحديث؟ أما قال ففيهما فجاهد. نعم، علم منه أن والديه بحاجة إلى هذا أمر. الأمر الآخر أنه متى علم الإمام أنه فيه كفاية موجودة في الجيش، وهذا شيء فائض وزيادة، فيكون في مع والديه أولى في هذه الحالة. نعم، تفضل. يمكن نقول مثلا كل شيء بحسبه، مثلا في بعض الأحيان يكون مثلا طلب العلم في وقته أفضل غيره، في وقت الجهاد يكون فيه يقدم. لا، نحن نقول يا إخواننا في مسألة مهمة، هذه المسألة تغيب عن كثير من الناس. إذا قلنا بالجهاد الذي هو فرض كفاية إذا قلنا الجهاد فرض كفاية وقلنا أن طلب العلم فرض كفاية، لكن الجهاد يوجد من يقوم به وطلب العلم لا يوجد من يقوم به على الوجه المطلوب، وليس في الأمة كفاية وهي الأصل، فيصبح يعني فرض عين ومتعين على الأمة أن يوجدوا بين أن يوجدوا بينهم طلاب علم يكفونهم وعلماء يكفونهم الفتوى، وهو الأصل أن الناس لا يمكن أن يستغنوا عن العلم، ممكن أن يصالحوا المشركين ويعيشون لكن لا يمكن أن يعيشوا بلا علم أبدا. فتعين على الأمة أن توجد فيها من يقوم بهذا الواجب، فمتى لم تقم بهذا آثمت، كل أمة آثمت بهذا حتى توجد الكفاية. والآن هل يوجد كفاية في العلماء؟ في الأمة لا يوجد، فلذلك متعين على أمة الإسلام أن توجد فيها الكفاية. وعليه فنحن نقول ما هو فيها ما ما يعني ما يفعله المجاهدون اليوم، مثلا إذا كان في بعض من يجاهد الكفار، إن سلمنا أنه جهاد وجهاد صحيح فهذا لا يعني، وهناك من يطلب العلم فالذي يطلب العلم لا يقل أهمية بل قد يزيد عن ذاك الذي يقول أنه مجاهد. واضح ولا؟ نعم تفضل. باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم ممن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. نعم جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فالمشركون يجاهدون، لذلك حتى الشعر الذي كان حسان يلقيه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يعني نكاية بأعداء الله، وقال صلى الله عليه وسلم أهجهم وروح القدس معك، و قال له أشد عليهم من رشق النبال، أشد عليهم من رشق النبال، فيه إغاظة له وأضيق أكثر من لو قتلته بالسهام وهو باللسان فقط. لذلك كان لما يتقدم ليقول وينشد الشعر كان يخرج لسانه. رضي الله عنه جاءكم الأسد ويخرج لسانه ويخرج الكلمات التي تكون لها الواقع الشديد على نفوسهم وعلى قلوبهم وتحرق قلوبهم. نعم. فالذين يزعمون ويقولون أن العلماء جالسين في المكيفات ولا يجاهدون ومن مثل هذا الكلام هذا هراء، وهذه شنشنة نعرفها من أخزم، وهؤلاء في الحقيقة هم لا يجاهدون الجهاد الشرعي، وهم يقتلون في المسلمين، وهم يلعبون بأموال المسلمين، ويعبثون يعني جميع الحرمات، وهي كلها لها مآرب ولها مقاصد عياذا بالله، ولها عمالات ولها جهالات وأمور كثيرة جدا، وفيها من المخالفات الكثيرة. ينبغي أن نكون على وعي من هذا، وأن نكون على دراية من خبث هؤلاء. أما العلماء فهم بمنزلة عظيمة، ويقومون بواجب عظيم، وإن لم يقوموا إلا بواجب دعوة التوحيد والقيام بهذا الأمر الذي غفل عنه كثير من الناس، لكفى يعني بها دعوة، وهي دعوة الأنبياء والرسل. فكيف وقد قاموا بجميع مسائل الدين، يعلمون الناس الحلال والحرام والعقيدة والسنة والبدعة؟ فهذا جحود لحق وحرمة هؤلاء العلماء والمشايخ، وسخرية بأهل العلم، وقد أمرنا بتوقيرهم واحترامهم وإجلالهم، وهذا كله من قلة الأدب وسوء الأدب مع من هم يعني لهم حق علينا أعظم من حق الوالدين، لأن كثيرا منا لم يربه والده على الكتاب والسنة، ولم يأمره بالمعروف، ولم ينهى عن المنكر، ولم يعلمه الحلال والحرام، فضلا عن العقيدة الصحيحة التي يعتقدها في الله سبحانه وتعالى. وأما أهل العلم فلم يقصروا في ذلك ولله الحمد، وعلموا الناس الدين، وأخذوا بأيديهم وانتشروهم مما هم فيه من الضلال، وأخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور، وهم كالنجوم في السماء، بمنزلة النجوم في السماء لهداية الناس. فكيف لا نعرف لهم قدرهم وحقهم؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. نعم. باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون تبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: نات من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قال: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها في نفر من البحر فهلكت. الله. في فضيلة ظاهرة لأم حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها وهي من محارمه، وفي جواز دخول على المحارم، وفي أن رؤيا الأنبياء وحي وحق، في علم من أعلام نبوته، حيث يعني حصل لها ما أخبر أنها صرعت عن دبتها وأنها غزت في البحر. وفي فضل معاوية رضي الله عنه، وأن هذا الجيش جيش مغفور له، في جواز ركوب البحر. وفي الدعاء بالشهادة وفيه تمني الشهادة في سبيل الله. وقد كان عمر يدعو اللهم ارزقني شهادة في سبيلك في بلد رسولك. تقدم معنى هذا أو لا؟ والدعاء بالشهادة لا ليس معناه أن الرجل يريد فقط أن يقتل دون أن يقتل أو دون أن يفعل شيئا في سبيل الله، وإنما يعني ليس مقصودا أن يقتل، فلكل واحد يروح يقتل نفسه ويقول خلاص أنا في سبيل الله، لا، وإنما المقصود أنه يقاتل في سبيل الله فيقتل ويقتل بعد ذلك فيكون شهيدا في سبيل الله، وإن لم يقتل وتمنى أن يقتل فله الأجر بذلك وله ثواب الشهداء بنيته، فينال الرتبة إذا حدث نفسه بالغزو وتمنى الشهادة في سبيل الله عز وجل، وتمنى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم تمنى هذا، وهذا التمني ينال به العبد الأجر، أجر الشهادة في سبيل الله، حصل له ذلك أو لم يحصل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نال أجر الشهداء بتمنيه. هذا الحديث كيف نجمع بينهما؟ لا تتمنى لقاء العدو، التمني لقاء العدو شيء آخر، يعني أن تتمنى الشهادة في سبيل الله وأن تنال هذا الشرف سواء لقيت العدو أو لم تلقه، واضح ولا؟ يعني عمر رضي الله عنه كيف قتل؟ هل تمنى لقاء العدو؟ لا، جاءته وهو في الصلاة شهادة في سبيل الله. نعم. باب درجات المجاهدين في سبيل الله، يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله: غزا واحدها غاز، هم درجات لهم درجات. قال حدثنا ابن صالح قال حدثنا فريح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخل أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وراه قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن قليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمن. نسأل الله أن يرزقنا الفردوس، إنه جواد كريم وليس ذلك على الله بعزيز، يعني في مثل هذه المجالس تنزل الرحمات وتحفها الملائكة وتنزل السكينة، وهي مواطن ومجالس يرجى فيها استجابة الدعاء إن شاء الله، فأكثر من هذه الأدعية المباركة بأن تسأل الله الفردوس، فهذه يعني الفردوس هي أعلى الجنة أوسط الجنة، الجنة مثل قبة هكذا، فيكون في أعلاها وفي أوسطها الفردوس، ولأنها تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فهي أعلى درجات في الجنة، أعلى درجات في الجنة. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت بين رجلين أتياني. صلى الله عليه وسلم، يا إخوان إيش فيكم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم ما في هذه المجالس، أن تعطر هذه المجالس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكفى أمر دينك ودنياك، هنيئا لك صباحا ومساء، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، هذه تأتي بخير عظيم لك في الدنيا والآخرة، يعطيك الله سبحانه وتعالى من الهداية والتوفيق والسداد، ويشرح صدرك ويسر لك أمرك بهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكفى جميع ما يهمك. فلا تستهين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويصيبك فتور وأنه تتحمس يومين وبعدين، لا، اهتم بهذا بهذه المجالس. بارك الله فيكم، بركة هذه المجالس إن لم تقم فيها منها إلا يقوم مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، كل مجلس تقوم به يقال لك هذا، هذه نعمة عظيمة. وإن لم تقم منها إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك، تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتنال خير هذه يعني خير الدنيا والآخرة بصلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا قال رأيت الليلة رجلين يأتياني فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أرى قط أحسن منها. قال أما هذه الدار فدار الشهداء. نعم، هذه دار أعدها الله للشهداء، والجنة يعني 100 درجة، وكل درجة ما كل درجتين ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. و100 درجة هذه التي في الجنة جعلها الله وأعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. ونرجو أن ننال مثل هذه الدرجات وزيادة بالعلم، لأنك مجاهد وزيادة، لأنك مجاهد وتعد نفسك للجهاد وزيادة، لكن لا بد من الاحتساب، لا تضيع ولا تطلع من تحت وكأنك مضروب على رأسك متضايق. أعوذ بالله، احتسب يا مسكين، تضيع كيف تضيع هذا الفضل العظيم؟ أنت في نعمة جليلة عظيمة لا تساويها نعمة إلا الإسلام والتوحيد. بعد الإسلام والتوحيد نعمة طلب العلم، فلا بد من الاحتساب يا مسكين، لا تضيع هذا الخير العظيم وهذا الفضل، وهذا فضل المجاهد. تعبت ما تعبت تقوم وتبذل، ما جاء الباص ما جاء الباص اطلع وتحرك لله عز وجل، في تكون عندك همة عالية لطلب العلم، ما أنت فيه خير عظيم جدا. ونحن بهذا نرفع الجهل عن أنفسنا وعن أمتنا، ونريد أن نقوم لله عز وجل وأن نري الله سبحانه وتعالى منا الصدق في طلب العلم، فيفتح الله علينا من فتوحاته العظيمة، وأن يفقهنا في الدين سبحانه وتعالى، ويبصرنا يعطينا البصيرة والفقه والقبول في الأرض، ويتقبل منا هذا العمل. ثم نقوم بواجب عظيم جدا يغفر عنه كثير من الناس وتركه كثير من الناس، وهو واجب الأنبياء، يقوم به الأنبياء واصطفاه الله، اصطفى الله أنبياءه به، وهو واجب الدعوة إلى الله عز وجل، هذا عمل الأنبياء والرسل. الله عز وجل اصطفاك واختارك، فلا تستهن بهذا الأمر، وهذا هذا أمر عظيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أمر ثقيل، وهذا حمل مسؤولية وأمانة عظيمة، أمانة الدين تحملها، دين الله عز وجل تتحمل أنت هذه النعمة، وهذه اختارك الله لحملها وحمل هذه الرسالة وتبليغ هذا الدين، وهذه الدعوة السلفية المباركة تنتشر في الأرض على يديك، هنيئا لك. نعم، هذه هنيئا لك بأن تأخذ هذا الدين وأن تنشر هذا الدين وأن ينشر على يديك، ويصطفيك الله سبحانه وتعالى ويختارك من دون الناس، هذه نعمة عظيمة. فلذلك لا بد أن تقوم وأن تتحرك وأن تصعد، وأنت بكل فخر وبكل همة وبكل نشاط وبكل سعادة لتنشر هذا الإسلام وهذا الدين الصحيح وهذه السنة النبوية المباركة التي غابت في معظم بلاد الإسلام، تقوم وتعمل بها وتنتفع بها وتنفع أهلك وأولادك وأقاربك وتنفع ذويك وتنفع الأمة بعد ذلك تكتب وتنشر وتتكلم وتخطب وتدعو، كل هذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصفاء بارك الله فيكم واختيار من الله، وهو سلاح ذو حدين، إما اختبار من الله لك وترسل في هذا الاختبار تكون حجة عليك، وإما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، وإما أن تكون لك أن يكون لك السبق وتأخذ الدين بقوة وتأخذ السنة بهمة وتقوم مجاهدا ناشرا ومتحملا الصعاب وهذه الفتن، تذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحوط الناس بسنته وتدعو الناس إلى سنته وتقمع البدع بسلطان السنة والحجة والبرهان. هذا هو الذي ينبغي أن يعني تكون هذه الأمور عندنا والنوايا نجددها من حين لآخر، لا نفتر، يكون عندنا همة عالية بارك الله فيكم، نبحث عن الكتاب والسنة ويمتلئ قلوبنا من ذلك والأثر، أثر الصحابة والذين بلغوا الدين وفهم السلف في فهم هذا الدين لتبليغه ونشره في أمة الإسلام.